إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، إن العبد في هذه الحياة الدنيا يتقلب بين النعم والنقم، بين العافية والبلاء، بين الصحة والمرض، بين القوة والضعف. فهذه الحياة عباد الله ليست حياة استقرار ولا دار قرار، بل هي دار امتحان وابتلاء واختبار. كل ذلك لعظم، كل ذلك لحكم عظيمة علمت أم جهلت، إلا أن الحكيم الخبير اللطيف بعباده لا يخلق شيئا عبثا. قال سبحانه: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، أي أفظننتم أنكم مخلوقون عبثا بلا قصد ولا حكمة. وقال سبحانه: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، أي نختبركم بالمصائب تارة وبالنعم أخرى، بالشدة والرخاء والصحة والسقم والغنى والفقر والحرام والحلال والطاعة والمعصية والهدى والضلال، لننظر من يشكر ومن يكفر، ومن يصبر ومن يقنط. فالمؤمن عباد الله دائر بين العافية والبلاء في هذه الدنيا. فالعافية كل خير يكون فيه المرء دينا ودنيا، في المعاش والمعاد، في نفسه وأهله وماله وأقاربه ومجتمعه. والبلاء كل شر يكون فيه المرء دينا ودنيا، في المعاش والمعاد، في نفسه وأهله وماله وأقاربه ومجتمعه. فالعافية عباد الله نعمة عظيمة من نعم الله عز وجل، بل من أعظم النعم أن تسأل الله عز وجل العافية، وهي من أحب الأمور إلى الله سبحانه وتعالى. وقف الخليفة الراشد أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه على المنبر خطيبا، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم وبكى، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سلوا الله العافية، فلم يؤت أحد قط بعد اليقين أفضل من العافية. سلوا الله العافية، فلم يؤت أحد قط بعد اليقين أفضل من العافية. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، علمني شيئا أسأله الله عز وجل. قال: سل الله العافية. قال: فمكثت أياما ثم جئت فقلت: يا رسول الله، علمني شيئا أسأله الله. فقال لي: يا عباس، يا عم رسول الله، سل الله العافية في الدنيا والآخرة. فهذا العباس وهو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يسأل الله عز وجل شيئا ينفعه في الدنيا والآخرة، فسأل ذلك، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأمره ووجهه أن يسأل الله عز وجل العافية. وجاء عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات إذا أصبح وإذا أمسى: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع أن يسأل الله عز وجل أن يعافيه في نفسه وفي دينه وفي أهله وماله، وذلك كل صباح ومساء عليه الصلاة والسلام. فلا بد أن يستشعر العبد نعمة الله عليه بالعافية ويكثر من الدعاء بها وسؤالها من الله، وهي من النعم العظيمة التي تستوجب الشكر. بل شرع للمسلم أنه إذا رأى مبتلا ابتلاه الله عز وجل بأي نوع من أنواع البلاء أن يحمد الله على العافية. فجاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم مبتلا فقال: الحمد لله الذي عفاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا لم يصبه ذلك البلاء. يقول هذا سرا بينه وبين نفسه حتى لا يجرح غيره. فإذا رأى مبتلا ابتلي بأي نوع من أنواع البلاء والبلايا فيحمد الله عز وجل على نعمة العافية، ويسأله سبحانه أن يعافيه من هذا البلاء. فإنه إذا قال هذا الدعاء واستشعر هذا الشكر واستشعر هذه العافية، فالله عز وجل لن يصيبه بهذا البلاء. عباد الله، واعلموا أن البلاء نوعان: بلاء مكتسب من العبد يقدر على دفعه والابتعاد عنه كالمعاصي والوقوع في الفتن، وهذا لا شك أن العبد إذا وقع في هذا البلاء فإنه يعاقب على ذلك ويؤاخذ عليه المرء ويذم فاعله. أما البلاء الثاني أو النوع الثاني من أنواع البلاء، بلاء غير كسبي يقع من العبد وعلى العبد من غير اختياره، وقد لا يقدر على دفعه كالموت والمرض والضعف والفقر وغير ذلك. وهذا البلاء والابتلاء قد يكون خيرا للمسلم الصابر الشاكر. قد يكون هذا البلاء، وأعني به النوع الثاني، قد يكون خيرا للمسلم الصابر الشاكر، وله حكم عظيمة يستشعرها المسلم ويستشعرها المؤمن ويقف عندها ويشكر الله تعالى على ذلك، يعني يشكره سبحانه على آثار البلاء وحكم البلاء، لا يشكره على نفس البلاء الذي أصابه، بل يحاول أن يدفع هذا البلاء بالأمور المشروعة ويشكر الله عز وجل على حكم البلاء وآثاره التي تكون بعد رفع البلاء عنه. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه، من يرد الله به خيرا يصب منه. وكان السلف رضي الله تعالى عنهم إذا أبطأ البلاء بأحدهم تفقد نفسه وإيمانه، تفقد نفسه وتفقد إيمانه وتفقد طاعته لله عز وجل. كيف هي؟ لأن سلامة البدن والمال توجب غفلة وإعراضا عن الله عز وجل. وأما البلاء فإنه يكسر النفس عن أشرها وشرها وشرهها. وكل إنسان لا شك أنه معرض للخطأ والعصيان، كما قال عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فإذا ابتلي العاصي بشيء من البلاء أثمر له ذلك اللجأ أو صدق اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى. وذلك أن الله سبحانه، عباد الله، قد جعل هذا البلاء سببا من أسباب تكفير السيئات. جعل البلاء الذي يصيب المؤمن في أهله أو ماله أو نفسه جعله سببا من أسباب تكفير السيئات عنه. فهذا من حكمه التي لا يستشعرها كثير من الناس، ويظن أن البلاء شر محض، بل فيه من الخير ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. بل خيره لو عرفه الإنسان لحمد الله على ذلك، فعن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، فيبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة أي فما يزال البلاء بالعبد حتى يخلصه من جميع ذنوبه ويتركه وليس عليه خطيئة يلقى بها الله عز وجل. وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب، أي من تعب ولا مرض، ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. حتى الشوكة إذا شاكت المسلم فإنها تكفر الخطايا عنه، لذا كان الصالحون لا يطلبون البلاء، ولكن إذا وقع فرحوا بذلك رجاء أن يكفر الله عنهم الخطايا، كما قال عليه الصلاة والسلام: ولأحدهم كان أشد فرحا بالبلاء من أحدكم بالعطاء، ولأحدكم كان أشد فرحا بالبلاء من أحدكم بالعطاء، لما يثمر له هذا البلاء من الرجوع إلى الله عز وجل وتكفير السيئات عنه. ومن حكم البلاء أيضا عباد الله زيادة الأجر، زيادة الأجر في العبد. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ممعوك، أي كان مريضا عليه الصلاة والسلام، عليه قطيفة، فوضع يده عليه فوجد حرارتها فوق القطيفة، فقال أبو سعيد: ما أشد حماك يا رسول الله، أي أصابته الحمى عليه الصلاة والسلام. قال: ما أشد حماك يا رسول الله؟ قال: إنا كذلك يشتد علينا البلاء ويضاعف لنا الأجر، فقال يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الصالحون، وقد كان أحدهم يبتلى بالفقر حتى ما يجد إلا العباءة يجوبها فيلبسها، ويبتلى بالقمل حتى يقتله. ومن حكم البلاء عباد الله أيضا أنه يرفع منزلة العبد في الجنة، فعن إبراهيم بن مهدي السلمي عن أبيه عن جده وكانت له صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده، ثم صبره على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله تعالى. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لتكون له عند الله المنزلة فما يبلغها بعمل، فلا يزال الله يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها، أي إن الله عز وجل قد كتب أن تكون منزلته في الجنة منزلة رفيعة، لكن عمله أبطأ عن هذه المنزلة ولم يقدر أن يصل إلى هذه المنزلة، فيبتليه الله عز وجل بأنواع البلاء حتى يرفعه إلى هذه المنزلة التي كتبها الله له في الجنة. نسأل الله أن يبلغنا منزلة الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عبد الله، إذا نزل بك البلاء فاعلم أنه امتحان لك في إيمانك وتقواك، فوجب عليك أن تقف موقفين اثنين. الأول أن تسيء الظن بنفسك، أن تسيء الظن بنفسك لتعود إلى ربك ولتعلم أنه لم يقع لك هذا البلاء إلا لتقصيرك في جنب الله وابتعادك عن دينه وطاعته. والثاني أن تحسن الظن بربك سبحانه، فلعل الله يريد أن يبلغك منزلة الصالحين من عباده ويكفر عنك خطاياك وآثامك. وعند نزول البلاء عباد الله لا بد للمسلم أن يلجأ إلى الطرق المشروعة لدفعه والصبر عليه، وأن يبتعد عن الوسائل المحرمة كالتسخط على أقدار الله سبحانه وقضائه وكإتيان السحرة والعرافين والكهان وغير ذلك من الأمور المخالفة لشرع الله عز وجل. وللعبد أن يستحضر أولا الإيمان بالله عز وجل وأنه صاحب السماوات والأرض وله ملك السماوات والأرض، فعال لما يريد سبحانه، لطيف بعباده، خبير بشؤونهم. ويستشعر الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما أكثر ما سمعناه في هذا الشهر المنصرم شهر رمضان في دعاء القنوت الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما أصاب أحد قط هم ولا حزن، فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. فكل قضاء يقضيه الله سبحانه فهو منه عدل سبحانه عز وجل. ومن ذلك الإيمان بأن للبلاء حكم عظيمة جعلها الله سبحانه وتعالى في هذا البلاء، عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. ومن ذلك أيضا ينبغي أن يتسلى الإنسان بما يصيب الغير من أنواع البلاء، فينظر الإنسان إلى من هو تحت، إلى من هو دونه لا إلى من هو فوقه، فينظر إلى من هو مبتلى أكثر من ابتلائه حتى لا يزدري نعمة الله عليه ويحتقرها. بل إن أعظم بلاء أصاب كل مؤمن هو موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها من أعظم المصائب. إذا أصاب أحدكم مصيبة من موت أو غرق أو غير ذلك فليذكر مصيبته بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنها أعظم المصائب. فإذا استحضر الإنسان هذه الأمور عند وقوع البلاء هان عليه الخطب، ورضي بما قدره الله له، وعمل على دفعه بما شرعه الله عز وجل سبحانه. واعلموا عباد الله أن العبد يدور مع البلاء على أربعة منازل، فكل بلاء يقهر على المؤمن فلا بد أن يكون العبد في إحدى هذه المنازل الأربع. المنزلة الأولى منزلة السخط والجزع وعدم الصبر، ويصاحب ذلك الدعاء بالويل والثبور وضرب الخدود وشق الجيوب وغير ذلك من أعمال الجاهلية. بل قد يقترف الإنسان إذا أصيب بنوع من البلاء شيئا من الكفر، كالاعتراض على أحكام الله وقضائه وأن هذا ظلم منه سبحانه وتعالى، ولماذا اختارني أنا دون الناس بهذا البلاء، وغير ذلك مما يقوله كثير من الجهال المصابين بأنواع البلاء. وهذه عباد الله أسوأ المنازل، والعبد المؤمن بعيد عنها بإيمانه وصبره ويقينه بالله سبحانه وتعالى. المنزلة الثانية منزلة الصبر، فالعبد يكره البلاء لكنه لا يتسخط ولا يشكر، بل يصبر ويحتسب. وهذه منزلة واجبة على كل مؤمن أن يصبر على هذا البلاء حتى يرفعه الله عز وجل. المنزلة الثالثة الرضا بهذا البلاء، وهي زائدة على منزلة الصبر، فينشرح صدره ويطمئن قلبه حتى كأنه لم ينزل به بلاء، لما يعرف من حكم البلاء التي جعلها الله عز وجل. والمنزلة الرابعة هي الشكر، ليس الشكر على البلاء، إنما الشكر على حكم البلاء وآثار هذا البلاء، كما قال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو، لأن لقاء العدو من البلاء. يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو، وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. فإذا ابتلي العبد أو إذا ابتلى الله عز وجل العبد بشيء من أنواع البلايا والمحن، فإن رده ذلك الابتلاء والامتحان إلى ربه وجمعه عليه وطرحه ببابه فهو علامة سعادته وإرادة الخير به. فهذا من نعم الله على العباد، أن نقص عليهم هذه الدنيا وكدرها ليعلموا أنها ليست دار قرار ولا استقرار، بل هي دار عبور إلى الآخرة. فذكرهم بما يبتليهم به من المصائب والبلايا لئلا يسكنوا ولا يطمئنوا إليها، فمنعهم ليعطيهم، وابتلاهم ليعافيهم، وأماتهم ليحييهم. وهذا كله جعله الله عز وجل خاصا بالمؤمن لا يشركه فيه أحد، بل تعجب النبي صلى الله عليه وسلم من أمر المؤمن. فعن صهيب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالقضاء عباد الله كله خير لمن أعطي الشكر والصبر، جالبا ما جلب من الأمور التي هي في الظاهر محن وابتلاء، وفي الباطن طرق خفية توصل إلى غاية كمال العبد وسعادته. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا، اللهم إنا نسألك المعافاة، اللهم ارفع عنا البلايا والمحن والإحن، اللهم ارفع عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم البلايا، اللهم عافهم في دينهم ودنياهم، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم ارفع درجتهم عندك يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا ولآبائنا وللمؤمنين، اللهم تولنا يا رب العالمين. لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.